قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. هنا انتقل الإمام رحمه الله لبيان معنى حسن الخلق، هنا انتقل في الأحاديث لبيان معنى حسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ البر. قال ابن القيم: وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم، أي كل ما ليس بإثم فهو بر وحسن خلق. كل شيء من أوجه الطاعات، كل ما ليس بإثم فهو حسن خلق، فدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، لأن الإثم ليس من الدين، إنما نهى عنه الدين. قال: وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. وفي حديث آخر: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر. وقد فسر حسن الخلق بأنه البر، فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب، والإثم حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم قال: فهذه الأحاديث مشتملة على تفسير البر والإثم. قال: وبعضها في تفسير الحلال والحرام. فحديث النواس بن سمعان هذا الذي عندنا فسر النبي عليه الصلاة والسلام فيه البر بحسن الخلق، وفسره في حديث وابصة وغيره بما اطمأن إليه القلب والنفس، كما فسر الحلال بذلك في حديث أبي ثعلبة. قال: وإنما اختلف تفسيره للبر. قال: لأن البر يطلق باعتبارين، باعتبار معنيين أو باعتبارين معينين. البر يقول: إنما اختلف تفسيره للبر، أي تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البر يطلق باعتبارين معينين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق، بالإحسان إليهم، والمعنى الثاني من معنى البر أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كقوله تعالى: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية، قال: فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر، وعلى الطاعات كالصبر عند لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس البر حسن الخلق شاملا لهذه الخصال كلها. قال: لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، وذلك قالت عائشة: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، والقرآن يشمل الدين كله. فهذا الحديث فيه تفسير معنى البر، تفسير معنى حسن الخلق، وأنه البر وأنه يشمل الدين كله. قال: وقد قيل إن الدين كله خلق، وقد قيل إن الدين كله خلق.